يسأل هل تلزم الكفارة في اليمين الغموس؟ الحمد لله فضل. اليمين الغموس ليس عليه كفارة، لأنه عم حلف عمه حلف كاذبا، ومعلوم أن اليمين الغموس عقوبته أن يغمس في جهنم 70 خريفا، ده المدة بتاعته 70 سنة في النار، 70 سنة في النار، وطالما رتبت عليه العقوبة فليس له كفارة. فالكفارة مترتبة على شيء ليس له عقوبة، أو لو لم تؤدى الكفارة يكون عليه عقوبة. اليمين الغموس لا كفارة له، والله تعالى أعلم.